لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا اليوم عن الأضحية، وفي الكلام عن الأضحية معنا يعني أربعة مسائل. مسألة الأولى معنا في حكم الأضحية وشروط الأضحية. مسألة الثانية ما تجوز به الأضحية، ما تجوز به الأضحية. أما الأضحية ففي الأصل في اللغة هي ذبح الأضحية وقت الضحى، يعني سميت بذلك نسبة للوقت الذي تذبح فيه ولليوم الذي تذبح فيه، وهو يوم الضحى أو يوم الأضحى تذبح في هذا الوقت. وشرعا هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربا إلى الله عز وجل يوم العيد. وأما حكم الأضحية فالأضحية على الراجح من كلام العلماء وخلاصة يعني كلام العلماء سنة مؤكدة، سنة مؤكدة لقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، وأيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده وسمى وكبر صلوات الله وسلامه عليه. وأما شروط الأضحية، يعني الأضحية كي تكون مشروعة لابد أن تتصف ببعض الشروط، فتسن الأضحية في حق من وجدت فيه أولا شروط معينة، يعني الذي سيتقدم بالأضحية لابد أن تكون فيه شروط معينة. الشرط الأول الإسلام، فلا يعني يخاطب بالأضحية غير المسلمين، فغير المسلمين لو ضحى فهو لا يقبل منه، فالمسلم هو المخاطب بالأضحية. أيضا المخاطب بالأضحية البالغ العاقل، فإنه إذا لم يكن بالغا عاقلا فهو ليس بمكلف، وعليه فالأضحية يخاطب بها المكلفين البالغ العاقل. أيضا من الشروط التي تتوفر في المضحي أن تكون عنده استطاعة، أن تكون عنده استطاعة، وتتحقق الاستطاعة بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته يوم العيد وأيام التشريق، يكون عنده مال زائد عن النفقة له ولأهله أيام العيد، فعند ذلك يسن له أن يعني يضحي. أما المسألة الثانية وهي ما تجوز به الأضحية، ما تجوز به الأضحية، فلا تصح الأضحية إلا أن تكون من أصناف معينة، الإبل البقر الغنم، ومن الغنم طبعا الماعز، فهذه التي تكون منها الأضحية لقول الله سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأنعام هذه الأنعام البقر الإبل الغنم، والأنعام لا تخرج يعني عن هذه الأصناف الثلاثة. وعليه فلا تجزئ يعني الأضحية بغير هذه الأشياء. ومما يعني يذكر في ذلك وليس صحيحا وهو مشهور عند بعض الناس أن بلالا ضحى بديك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا مؤذن ضحى به مؤذن، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. واحد بتاع فراخ تقريبا اللي ممكن عمل الحديث دوت، فهذا غير صحيح، فلا تثبت إلا ب يعني بهيمة الأنعام. وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته، يعني الشاة الواحدة الأضحية يعني عموما الواحدة تجزئ عن الواحد وأهل بيته حتى ولو كانوا كثر، حتى ولو كانوا كثر. فإذا يعني طيب شخص مثلا يسكن مثلا في بيت ومعه أولاده متزوجين، لا خلاص مش كلهم بقى يدخلوا في الأضحية، إنما الذي يدخل في الأضحية من يعوله هو، من يعوله هو. أما ابنه بقى اللي تزوج وانفصل عنه هذا بيت مستقل، هذا بيت مستقل. ويجوز التضحية بالبعير والبقر الواحدة عن سبعة، يعني يجوز في الجمل أو البقرة أو الجاموسة يعني يجوز أن يكون فيها سبعة. طب لو ضحى بها واحد جزاه الله خيرا، لكن لا تزيد عن سبعة، فأقل الأضحية سبع يعني ناقة أو بقرة أو جاموسة أو نحو ذلك. قال جابر رضي الله عنه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. أما الشروط المعتبرة في الأضحية نفسها فهذه الشروط أنا هتعجلها أقولها دلوقتي لأنه ممكن يكون حد بيشتري اليومين دول. أما هذه الشروط فلا بد من توافر السن، فالإبل يشترط أن تكون أكملت 5 سنين، والبقر يشترط أن يكون قد أكمل 2، والغنم يشترط أن يكون قد أكمل 1، وقيل 6 أشهر في الغنم. لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. والمسنة يعني التي بلغت من الإبل 5 سنين ومن البقر 2، دي بيسموها المسنة، ومن الماعز ما بلغت سنة، ما بلغت سنة. ويشترط أيضا في الأضحية السلامة من العيوب، السلامة من العيوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. هذه عيوب كلها تكون في يعني الأضحية لا تثبت أو لا تصح بها. فإذا يعني أخيرة وهي أن بعض الحيوانات يكون هذا من أصل خلقتها، أن مثلا أحيانا بعض الحيوانات زي اللي بتيجي من إفريقيا خصوصا بيكون ملوش ديل طويل أو ملوش ليه ونحو ذلك، فهذا ليس عيب في الحقيقة، هذه طبيعة خلقته. لكن طبعا لو الإنسان تصدق بما هو يعني معروف يعني عنه إنه في خلقته هكذا كاملا كان أفضل، لكن هذا لا يمنع التصدق به. ونتحدث إن شاء الله تعالى عن مسألتين: الأولى وقت ذبح الأضحية، الثانية ما يصنع بالأضحية. أما وقت ذبح الأضحية فيبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلى صلاة العيد، ومن بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبة العيد لمن لم يصلها. في حديث البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. إذا الذبح يكون قبل الصلاة، أسف، يكون بعد الصلاة، يكون بعد الصلاة، ويستمر وقت الذبح إلى غروب آخر أيام التشريق، إلى غروب آخر أيام التشريق. فكل أيام التشريق أيام ذبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. يعني لا يشترط أن أذبح في يوم النحر، ممكن في يوم التالي أو الثالث أو الرابع، لكن طبعا أحق ذبح أن يكون في يوم النحر، يوم النحر، وبعد الصلاة يكون أفضل. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. أما المسألة الثانية وهي ما يسمع بالأضحية، فيسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء، وهذا أهم في الحقيقة جزء في الأضحية، لقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البعض أحيانا لا يأكل من أضحيته، وهذا يخالف السنة. كل من أضحيته، جزاك الله خيرا، بعض الناس من كرمه هم يخذ من أضحيته كلها صدقة، خذ منها شيء وكل منها، لأن الله عز وجل قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويستحب أن يجعلها أثلاثا: ثلث لأهل بيته، وثلث يطعمه فقراء جيرانه، ويهدي الثلث. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال الثلث. قال: ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام. يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام. طبعا احنا ممكن مستغربين، كان في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك إن هم يدخروا اللحم، يعني ياكلوه كله ويطلعوه كله في خلال ثلاثة أيام، بحيث إنه ما يبقاش فيه حد شايل اللحم. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم الادخار لما وجدوا الحمد لله للمسلمين بينهم تكافؤ ونحو ذلك. وهذا يقرب منه يعني عدم البخل. البعض احيانا ممكن يبخل ويقوم يعمل الاضحيه ويخليها له هو لوحده مثلا، فلاجل ذلك كان مشروع هذا، ومفيش حتى ياكل الاضحيه كلها في ثلاث ايام. فكان في اول الامر انه لا يدخر اللحم بعد ثلاث، ثم نسك بعد ذلك. وذلك لحديث بريده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، فأمسكوا ما بدا لكم. ويستحب لمن يعني سيضحي كما نبهنا في المرة السابقة أن إذا دخلت العشر ألا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره أو شيئا من بشره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلل من ظفرا، وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.